لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أصدق كلام كلام الله وخير هدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة دلالة. أما بعد نعلمي درسنا بزعبة سيام سيام كنبل قلنا تاي مالتنا يو كمتي علماء رحمهم الله زبلو هو إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. سيام كنبل قلنا كتصوم كل قاع قافتي زفتر نقرات زبلعن زستن ويكا ناي سمعت نقرات مالتيو قاب صحاي تبرع كساب صحاي تعرم مالتيو قاب فجري كساب مغرب ازي تصوملو جزيه انتاي تباهيلي فلت سيام تباهيلي يفلت مالتيو. وقد اجمع أمة على وجوب الصيام والرمضان ولحمت خلاف يلين أمونغو أمة الإسلام صيام واجب مخانو إذا حاد ركن كاب أركان إسلامي كمتي ربنا سبحانه وتعالى زبلو مالتيو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. بزخ عن فلت مالتيو سورة البقرة 285 الله سبحانه وتعالى انتايب لنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن زي ورحي شهر رمضان زي قرآن نعم رسول عليه الصلاة والسلام زي ورد له زي حدي زخونة سريم قدي زي بره بره زخونة بينات زحاب ربنا سبحانه وتعالى فمن شهد منكم أبزي شهر رمضان بحيوتهم قولوا اتي ورحي زرعا يخطئوا مع الله وزبلوا ربنا سبحانه وتعالى فإذا نفلل شهر رمضان انتايو واجب مخانو مالتيو بقرآن ربنا سبحانه وتعالى زبلوا أبصورة بغرة. أفتي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر رضي الله عنهما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. التي عندتات ناي مسلمنا حمشت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مسكرنات بارنات زبوبو يدن بزيكا حق أن الله سبحانه وتعالى رسول عليه الصلاة والسلام قاء لأوخ الله سبحانه وتعالى مخانو نمسكار وإقام الصلاة صلاة كم تزقب سجد إتاء الزكاة زكاة أحضب والحج البيت من استطاع حج كأحض كيد تخرز اللو وصوم رمضان زبرو مالج شهر رمضان قاء هذا كافتي عندتات ناي مسلم النايو كم ترسل عليه الصلاة والسلام أبز حديث سجلت وما عليتيو حديث البخاري ومسلم. بين أئمة الأربعة رحمهم الله فلمية لما عليتيو كلهم يبلو انتعيو شهر رمضان من الدين بالضرورة جدا كتصوم على الله سلامي يدوم سجلت وما عليتيو إزي لا أنا بشهر رمضان أأمنين إزبالة انتايو كافر كمسلمين زورزي إسلاما يكونن أنا بشهر رمضان أأمنين إزبالة إزي إسلاما يكونن مالتيو باتفاق أهل العلم مالتيو كافتو أجبات حادة إنكار سلس قبر مالتيو. بحرزي شهر رمضان واجب مخانو فلتنا بحريو سيام أب كلتاي مكال سيام كنبن قولنا أب كلتاي مكال سيام الفريدة سيام واجب زخونة كنتم كتصوم وزلوة زي حادة اتخال عيقاء سيام التتأوى سيام التتأوى እዚ ካልኣይ ዝበልናዮ እንድሕር ፀይምካ ኣጅሪ ኣለካ እንድሕር ገዲፍካ እቲ ኣጅሪ ጥራይ ይጎደካ ማለት እዩ። ስያም ፈሪዳ እቲ ስያም ግድን ዝኾነ ሰለስተ ነገራት እዩ። ሰለስተ ነገራት ስያም ዋጅብ እየ። ሓደ ስያም ረመዳን ሻህሩ ረመዳን ከምቲ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ዝበሎ ሻህሩ ረመዳን አለዚ ኡንዝለ ፊህ ልቁርን ሁዳን ልናስ ወበይናት ምን አልሁዳ ወልፍርቃን ፈመን ሸሂደ ምንኩም ሻህረ ፈልየሱም። ንሱ እቲ ረመዳን ድሕር ኣርኪቦ ክፆም ኣለዎ ዝበሎ ረሱል ዓለ ሰላት ወሰላም። እዚ ሓደ። ካልኣይ ስያም ልከፋራ ሓደ ከፋራ እንድሕር ገይሩ እንታይ እዩ ክፆም ኣለዎ ክፀውም ኣለዎ ማለት እዩ። ከምቲ ኣብ ብዙሕ ኣሓዲስ ረሱል ዓለ ሰላት ወሰላም ዝገለፆ ማለት እዩ። ስያም ልከፋራ እዚ ዋጅብ እዩ። ሳደሳይ ስያም ንዙር እዚ ኣነ ክፀውም የኢልካ መብፅዓ ምስ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ እንድሕር ኣቲኻ ግድን ክፀውም ኣለካ። እዚአን ሰለስተ ስያም ፈሪዳ ተባሂለ ይፍለጣ ማለት እዩ። እዚአን ሰለስተ ስያም ግድን ክፀውመን ዘለካ ሻህሩ ረመዳን وصيام كفارة صيام النذر زين سلسة مالتي صيام التطوع تيان سنة زخونا صيام كا كمتي رسول عليه الصلاة والسلام تصومو زنبرو مالتي أيام البيت سلسة معاتي أو ورحي مالتي عسر تغلطة عسر سلسة عسر تربعة عسر تحمشتة أو ورحي ويكا سنين حموسون ወይ ከዓ ሓደ መዓልቲ ትፀውም ሓደ መዓልቲ ተፍጥር እዚ ስያም እንታይ እዩ ሶና እዩ። እንድሕር ጌርካ ኣጅሪ ለካ ማለት እዩ። እንድሕር ገዲፍካ ግን እቲ ኣጅሪ ጥራይ ይጎድለካ ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ እቲ ስያም ኣብ ክንደይ ምምቃሉ ምስ ፈለጥና ስያም ረመዳን ስያም ረመዳን ንመን ይዋጅብ ኣብዛ ኣርእስቲ ወሁወ ዋጅብ ዓላ ኩሉ ሙስሊም ናብ ኩሉ እስላማይ እስላመይቲ ዋጅብ እዩ። ኣይና እስላማይ እዩ ባልቕ ብሉቕ ዝበፅሐ ብሉቕ ዝበፅሐ እንድሕር ኮይኑ ጓል ድያ ወይ ከዓ ወዲ ከምቲ ዑለማ ረሒመኩምላህ ዝበልዎ ብሉቕ ወዲ ተባዕታይን ጓንስተይትን ብሰለስተ ነገራት ይፍለጡ። ዝያዳ ግን ጓንስተይቲ ሓንቲ ረባዓይት ኣለዋ ማለት እዩ። እቲ ብሉቕ ዝፍለጠሉ ሓደ እኽራጅ መኒ ማለት እቲ ፈሳሲ ነገር እንድሕር ጀሚሩ ወይ ከዓ እንድሕር ጀሚራ ዓቕሚ ኣዳም በፂሓ ኣላ ወይ ከዓ በፂሕሎ እንታይ እዩ ንዑ ከዓ ባልእ ኮይኑሎ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ካልኣይ ዕድመ ከምቲ ሓዲስ እብን ዑመር ረድያላሁ ዓንሁማ ዝበሎ ማለት እዩ كتبتو على جهات في قزوة البدر كنت 14 سنة ودع ست 4 عامات كلهو اب قزوة ناي بدر تتحفة قل رسول عليه الصلاة والسلام دومنين اشتاي سدزفون قتل ملسي دومنين بحريو بحر عامد في قزوة احد مس نجحات كخيد يمس بركو رسول عليه الصلاة والسلام افئدو لي بزو سدوم احل العلم خاء ادمع عصرت حامش عند حربتي بلو خمز بتحه يفلت الى مالتي ثالثيتي زفلت الاغوال سيتينغ وال ود تبعتاي بلو زفلت اولو انبات العينه معناته تشغري افتي حفرته عند حد يمر زي بلو بتحه في بحال مالتي رابعه تخافليتي نايغوال سيتي ናይ ኣደታታ ኣበባ እንድሕር ጀሚራ እዚኣ ብሉቕ በፂሓት ትበሃል ማለት እዩ። ሓደ ሙስሊም ባልቕ፣ ካልኣይ ዓቅል ማለት ዓቅሊ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ፅሉል ወይ ከዓ ሓንጎሉ ሰሓተ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ፅቡቕን ሕማቕን ዝመምህ ሰብ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ሳልሳይ حموم زي كونه كمتي ربنا سبحانه وتعالى زبره ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى حموم دخل كينو زيحة وحمام ويكا حمام كبير حمام من الحرقينو زي انتايو قادة معاتك تصوم اللو افتز حمام اللقل كفتر اللو مالك رابعيتي مؤيد نسوك قوام القون اللو كي اشيك قون يقول كنتي ربنا سبحانه وتعالى زبلو اف سورة البقرة ومن كان منكم مريدا او على سفر فعدة من ايام اخر كي اشيك اما جيشا نعرانو نزي واجب ايكونا اتي اما جيشا زحارفو لحري يتقو مالج حامشاي طاهرة من الحيد والنفاس يا طاهرة قاب قول اشتيتي حيد زلوا ويكا نفاس زلوا مالتيو زيا تقومنا واجب ايكونا لحري يتقو مالو خمتي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام زبولو مالتيو تقضي الصيام ولا تقضي صلاة زبل ورسول عليه الصلاة والسلام الصيام قداة قوله ولكن صلاة كن قداية بالله كنت ربنا سبحانه وتعالى زبل كنت في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى زبله كان 183 كساب 184 من طيب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر إذن الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أتمزع منكم إذن الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام صيام واجب كين لكم الله كمتي قد مخمز نبر أمة نعم واجب زنبرا نعم قاء واجب الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون تي حكمة نايت رمضان قاء دايو فرحة نيربي فرحكا تئزاز نيربي سبحانه وتعالى اختخبر فرحكا تي تئزازات كم تزق الضاق تكبر كم تربنا سبحانه وتعالى زبول أياما معدودات زخاء فلزخنا معاتات إذا بنت فمن كان منكم مريدا أو على سفر أثناء وتعا أما جش هذا اللوجين انتايو نعو واجب أيكون المارج هم تزقرزنا سيام كم يجرنا نفلت شهر رمضان كم زأتوسي كم يجرنا نفلت أبزب الفتو بخدت نجرات يفلت بخدت نجرات يفلت حادة رؤية الهلال الرمضان كمتي رب سبحانه وتعالى زبوله فمن شهد منكم الشهر فليسب مالتنا تورحي زرعية ورحي ناي رمضان زرعية اندحر حادثة بالنحر عليو حادثة مؤمن رب سبحانه وتعالى زفرح النحريو كل سبك تقوم عليو كمتي أبني زي رسول عليه الصلاة والسلام زقات أمام عليو برؤية ابن عمر رضي الله عنهما زحادة كنت رسول عليه الصلاة والسلام زبر وقال حديث إذا رأيتم فصوموا وإذا رأيتموه فانظروا فإن قام عليكم فقدروا له ورحب حريقهم صوموا ورحب حريقهم كافتروا إن حزير أخم مخا شعبان سلاسة معالتي ملؤوا وعدهم رسول عليه الصلاة والسلام عليكم هذا بمرأي قال أي إن حزير أنا خنت حكم قبر لنا شعبان سلاسة مع التمس والدائد سلاسة حالي نايتب لنها انت دا حالة شهر رمضان الكاتس او مالتيو كمتي رسول عليه الصلاة والسلام زبلو مالتيو كمتي اقال حديث زبلو حديث ابن عمر رضي الله عنهما رسول عليه الصلاة والسلام كم زيبلو شهر 29 ليلة فلا تسوم حتى تروا فإن قام عليكم فأكملوا عدة الثلاثين شعبان إسران تشعة ورحن دحر إخوم تقوموا اندحر زير أخوم شعبان كندي سلاسة مع التقوزيركم دحر إخوم تقوموا إلهم رسول عليه الصلاة والسلام حادثة أخودي حادثة إسلامي رب سبحانه وتعالى زفرح دحر إخوم نسو نتيوم مشايخ ويكا عبيت علماء يخبر نسمقا باتي مفتدي ويكا بخالي نقرات دايو ንኩሉ ሰብ ወርሒ ተራእዩ እሞ ፅሙ ይብል ማለት እዩ። እዚ ሻህሪ ረመዳን ከመይ ገይሩ ከም ዝኣተወ ንፈልጠሉ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ከፍጥር ዝግብኦ ክልተ ነገራት እዩ ኣብ ረመዳን ከፍጥር ዝኽእል። ሓደ እንድሕር ሓሚሙ ከምቲ ረበና ስብሓንሁ ወተዓላ ዝበሎ ወመን ካነ መሪዳን ኣው ዓላ ሰፈሪን፣ ሓደ ኣብ ሕማም እንድሕር ኣሎ ከቢድ ሕማም እንድሕር ኣሎ ክፍጥር ኣለዎ ክበልዕ ኣለዎ። እንታይ እዩ ንነፍሲ ክቐትል የብሉን። በል ረበና ስብሓንሁ ወተዓላ እንታይ ይብል? ወላ ተቕትሉ ኣንፍሶም፣ ነፍስኹም ኣይትቕተልዋ ይብል ኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ። እንታይ እዩ ኣብ ምስልምና ነፍስኻ ምቕታል ላላ ረመዳን ፈርዲ ስለ ዝኾነ ዋላ ሓሚመን ከለኹ ይሙት ኣይሙት ብዘየገድስ ክፅሙ ኣለኒ ላ ነፍስኻ ይትቕተል ብሓረይ ምስ ሓወኻ ፁም። ዘይሓዊ ሕማም እንድሕር ኮይኑ እንታይ መሳኪን ተብለ ማለት እዩ። እዚ ሓደ ካልኣይ ንህያሻይ እንድሕር ኮይንካ ከምቲ ረበና ስብሓንሁ ወተዓላ ዝበሎ ወመን ካነ መሪዳን ኣው ዓላ ሰፈሪን فعدة من أيام أخر زبالو مالتي وأما قشان قول لخا نحرت إنكات السيام نحكا انتايو صحيحي جنت زبالة أن الصحا أما قشان قول لخا اختفتر مالتي خمتي رسول عليه الصلاة والسلام زبالو مالتي ኣብዚ ይመፅእ ሓል ዓብይ ሰብ ዕድመ ዝደፍአሲ ክፀውም ኣለዎ ዶ ወይ ክፀውም የብሉን? ኣብዚ ይብሎ ኣህሊ ልዕልሚ ዓጅዝ ዓነ ስያም የጁዙ ለሃ ኣን ይፍጢር፣ ማለት ክእለት ዘይብሉ ዓብይ ሰብኣይ ዕድመ ዝደፍአ ወይ ከዓ ሰበይቲ ዕድመ ዝደፍአት ክፀውም እንድሕር ዘይትኽእል እንድሕር ኮይና እንታይ ክተፍጥር ኣለዋ ማለት እዩ። ሃዛ ከላም ጅምሁር ቃል ጅምሁር ወልኣስሉ ፊ ቀውሊሂ تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام المسكين تيوم زي كولو عم زي بلوم عبيتي قدما زدفو انتايوم زي اوم مساكين كبلعو يقبو أبالت أبزخا حانتي حامل مالات نفس تصور اللي حكوينا زي اخا اختفت ارى اللوادة ويسكتصوم اللوة أبزو بالحطو فإنهما إذا خافتا على أنفسهما أو على ولد مسكينة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد ودع عن مسافر شطر الصلاة وعن مسافر والحامل والمرضع الصوم. كانت رسول عليه الصلاة والسلام زبلوه مالتيو بسند صحيح والبيحق زبلوه مالتيو رسول عليه الصلاة والسلام حانتي نفس الصور اللي حكينا ويكاها تتوب النحر الله زيها لنفسها النحر فريحة تفتر بحريو خاها قدا تقبر مالج بحريو قدا تقبر مالج ونودا النحر فريحة أبزو خاها رأي كالوحود أحد العلم انتاي يقولو ንወዳ እንድሕር ፈሪሓ እንታይ እዩ ከፋራን መሳኪን ተብል ኣብ ንቆላ ከዓ ፆም ከዓ ቀዳ ትገብር ኢዶም ማለት እዩ ኣሕሊ ልዕልሚ። ወላኪን ኣብቲ ሙስተሓዳ ዘላ ማለት ሓንቲ ካብ ሕድ ሓሊፋ ካልእ እቲ ምስተሓዳ ዘላ ግን እዚኣ ክፀውም ኣለዋ ተሓፂባ ክፀውም ኣለዋ ንጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ። እቲ ሩኩን ሚን ኣርካን ናይ ስያም እንታይ እዩ ንየ? እዚ ሓደ ሩኩን ሚን ኣርካን ስያም እንታይ እዩ ንያ ክገብር ኣለዎ። ሓደ ሰብ እንድሕር ፀይሙ ንያ ክገብር ኣለዎ፣ ንያ ክመዓስ ክገብር ኣለዎ ቅድሚ ሰላት ስቡሕ ቅድሚ كدمي صلاه الصبح دايو نيا غيرو حاضر عليكم نيا غيرو حاضر كنتو معلو مالك مسوخا كافتي مبلعن مستعين كنتو معلو مالك اتي مبلعن مستعين تطوم بال مالتي زي حاجه شرط الصحه تسيا اتي شروط كوبرز اللوني اي يبقى سيتها طهارة خلوة لو خفتي حيد ونفاس كمتي رسول عليه الصلاة والسلام زبلو انتايو نيا غير كاح دكسال لك زبلو رسول عليه الصلاة والسلام التركن السيام قل انتايو انت عندنا السيام قل كاب امساك عن المفطرات من طلوع الفجر قابت فجر يزوز قلو كساب تحاي تعرف انتايو كستوم على اللو مالك كمتي ربنا سبحانه وتعالى زبلو في سورة البقرة 280 شعاتة فالآن باشرهن وابتقوا ما كتب الله لكم وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل كنتي ربنا سبحانه وتعالى زبرا اجي افئدكم عن الوخو ليتي افتي تفترو بجزي مس انستوهم كدقسو كتبالعون كسيتيون كساعد اتفاجر زخول بحر فجر قيل تتوخو تنبدو لكم زبرا ربنا سبحانه وتعالى اتي اقباب نايسيام نجمر تاخمتي رسول عليه الصلاة والسلام زبرو مالتيو السحور كتبلع لك إذا رسول عليه الصلاة والسلام كمتي حديث البخاري ومسلم إذا رسول عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة سحور بلعو أفت السحور كأبركة اللهم عليك كمت رسول عليه الصلاة والسلام اللهم عليك ويتحقق سحور بكسرة الطعام وقليلة ولو بجرعة الماء قال صلى الله عليه وسلم تسحروا ولو بجرعة الماء إلى رسول عليه الصلاة والسلام سحور قبل ولا ما يستيخهم سحور قبل إلى ويكا تمر بلعخاء سحور تقدر ويكا ما يبلعخاء سحور تقدر ما لدخنتي رسول عليه الصلاة والسلام زبره أبزي سيام كنا بمالعوز لنا بفزحة السبات حجي تساقمات اللهم عليك خمتي رسول عليه الصلاة والسلام زبالهم عليك حديث أبو هريرة إذا رسول عليه الصلاة والسلام قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس ولا يسقب ولا يجهل فإن شتمه أحد أو قاتل فليقل إني سائم أو قتله فليقول إني سائم زبلو رسول عليه الصلاة والسلام أبسياب النحر الله انتهي حماع نقرات كترئية بالكان حماع نقرات كسمعية بالكان حماع نقرات كتزاربية بالكان كتزاربية بالكان هذا سبب نحل تعريفه ويكا كهرمون نحل دليو انتايو انتايو إلى رسول عليه الصلاة والسلام إن سائم كبر الله هذا سبب نحل تعريفه ويكا ما نقر نحل تزاريبه أنا إن سائم كبر الله خمتي رسول عليه الصلاة والسلام زبره أبكال حديث إلى رسول عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في أن يدع الطعام وشراب إذا رسول عليه الصلاة والسلام قول الزور إذا حسد والعمل به حسد زرباء وقوم تاف مسرح إذا نقرأت تقبل من حكوية كانت نبلع المستعين في شكا إلى رسول عليه الصلاة والسلام طيب أنت سيام حاب حالك أن يحصل زودقه أنت قلت أنت على الله معلتي ሳልሳይ ከዓ ክነማልኦ ዘለና ሳልሳይ ክነማልኦ ዘለና ከምቲ እብኒ ዓባስ ሓዲስ እብኒ ዓባስ ረሱል ዓለይ ሰላት ወሰላም ዝገብሮ ዝነበሩ ካነ ነቢ ዓለይ ሰላት ወሰላም ኣጅወዳ ናስ ብልኸይር ወካነ ኣጅወዳ ማ የኩኑ ፊ ረመዳን ሒና የልቃሁ ጅብሪል ወካነ ጅብሪል ዓለይ ሰላም የልቃሁ ኩሉ ሌይላ ፊ ረመዳን ሓታ የሰርሕ يعرض عليه نبي عليه الصلاة والسلام قرآن فإذا لك إخو جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح مرسلة رسول عليه الصلاة والسلام عب رمضان يقرأ نيرهم تلاوة القرآن يقرأ نيرهم مس جبريل عليه السلام إحنا خاها بزين نقرأ لنا عب رمضان قرآن كنقرأ لنا خنبزح لنا خمتي رسول عليه الصلاة والسلام يقرأ نيرهم إذا احنا مالو زلنا رابعيتي تعجيل الفطر صحاي الدحر عريبة انتاي كنخوة خالنا كنا فطر مالتي كنت انحي ونان ازان دحر تعزينو انتاي كنا فطر علنا مالتي فمتي رسول عليه الصلاة والسلام زبنو لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر زيوم سبات ابتبو عنو فطر قلتفهم زفطر زبنو رسول عليه الصلاة والسلام واحنا يمود أتخاذ دعاء عند الفطر دعاء جبرا لنا دعاء كنا بزحا لنا مالتي خمتي رسول عليه الصلاة والسلام زبلو مالتي نيمود أتخاذ فطرة على رطب والتمر وي التمر كنا فطرة لنا تمر بحسئنا أما كنا فطرة لنا خمتي رسول عليه الصلاة والسلام زبلو مالتي زخاء سنة اب رمضان اب ليتي زفقدك عند حكوين جمعة كبير تخل حمالتي اب رمضان اب كترين اب ليتي فقدك اب كترين اي فقدنا اي فقدك وجنوب النحر وقحكا ولحن تسقيم لن اتي رمضان نحكا اي فرسلي مالتي ويكا عن سبيتها سعمان حكيكا زود نت رمضان نحكا آية في الطريق بين عبزة خنتن قاقو قال لنا سميعت كاحتو قوات عزر من حركي إلكا معلج بين سميعت كاحتو قوات عزر من حركي إلكا بين عبزي نسبيتها مسعام مقطع بحيش مالت الناس عام كاتي فساس النحروتي كاتي رمضان نحكا يفرس لزخون خنتي أبو رسول عليه الصلاة والسلام زكات أمين حدا عبي سبعي مزئيو يا رسول الله أفقد لين سبيتي خسهما كيد سعام ما إلوما ونحري من سي مزئيو يا رسول الله أفقد لين سبيتي خسهما لا إلو صحابة رضوان الله عليهم حاتي تومو يا رسول الله نتسبعي أفقد كالو نزخاء أفقد كالو نتسبعي عبي سلزخونة سمعت قطعة ذريخين إذا قد من سي سلزخونة قطعة سلزيكين بخومو عيف قد قوان يبل رسول عليه الصلاة والسلام عبر رمضان قد حتصب تخيلها ويك أحر الحكينو قد حتصب تخيلها ولا حد تسقيم إلن دحل تحاتفك إت رمضان نحكا عيف التريني مالتي ويك عب عفكا مدمدم عند حرقيركا وإستيجا زي عيف التريني يل ما ينوش تندحر آتيو زي عفتيرو مالتي ጫና ንሕርገካ ወይካ ኣመወፅ ንሕርገካ እዚ ኣይፍጥርድ ኣብ ረመዳን ዘለካ ኣይፍጥርድ መወፅ ጌርካ ወይካ ጫና ንሕርገካ እዚ ኣይፍጥርድ ማለት ኣልሕጃማ ውሃ ተበርዑ ደም ወተሕዲድ ደም እዛላም ተክሻ ድዕፍ ንስኻ ዘይትፈርሕ ንድሕር ኮይንካ ሕጃማ حجامة كنقبر مقولنا ويكا دم كنحب مقولنا ويكا دم كنمرمر مقولنا ازي فيه خلاف اب حجامة ابزي خلاف بين اهل العلم اللو قد يومي لهم لا يفتر يومي انقا يفترني لهم التحديث كل زبادة مالاتيو الارجح انتايو السخاء تدكم مخانقا النحر فريحكا تدكم مخانقا تفرح تلكم الحركويكا انتايو حجامة اختكبر يملكا تدمها بين دم موسى دم تحاليل كتقبر ويكا تدم كتمرمر من حق ويكا زي التسيام نحكا عير فتريني مالج نسخانك بسرح اللحا تتعمو من حق ويكا جوال لوليو يابو اللون تتعمو من حق ويكا زي عير فتريني بين كعينكا توحتو من حق ويكا التي رمضان نحكا فريس اللهم عليكم حارس رسيعون دحر بليعو ويكا رسيعون دحر ستي زي رمضان اي فترين رمضان اي فترين حارس دحر تملاس دحر متيو اي فترين زي اي فترين كنتي رسول عليه الصلاة والسلام زبرو تملاس زمالتو بزي فقادو دايو زي اي فترين اتزه فترقين كدت نقراتي اب كدت نقراتي خمتي اهل العلمي زبرو مالتي ما يبدل السيام ويجيب قدا فقط دتي رمضان زي فتر نعوخا قدا زقبر مالتي حادة الاخر والشرب عمدا مالات دافلتك سيام قول لخان دافلتك رسيع هذا يكون كا مبلغ المستعين إذن تايو كتعو مع اللو مالتي قدع اللو ويكا تعمد قي مالت دافلته تملاس أب إيدو إيدو تيو أب أفو تملاس النحر تملاس النحر ما تيوه تايو إذن يفتر مالتي قدع اللو مالتي ربعين حامشين تيا أب حيد زلح مالات تي ورحاو تقيا زلوه ويكا نفاز زلوه عند حكوينا الزين تايو قدا علوه مالات قدا بزي كفارة مالات ويكا مزين بحر كيدوكا انزال الماني ماني زي دايو قدا اللو مالتي ويكا بزينيا اندحرج انكا قدا لكا بزينيا اندحرج انكا قدا لكا مالتي حادث المسلمين ليروخا مسلمين وزيع بشهر رمضان أيت أوم أن حركة أنا مسلمنا أن حركة تمرسون إنتايو قد أوم الله إذا قدا الله مالك التحال عيجن قدام كفارة زلوا مالتيو ما يبت الصيام ويجب القداء والكفارة كنتي رسول عليه الصلاة والسلام زبروا مالتيو كفارة قداء زلوا خاجمع نفدت كا مس سبيت خان حبك إسكا إذا إنتايو كفارة كتكبر عليك أداون عليك اتقادا الرمضان أبز خوينا هتكبر تخيلها قدن أما جمتا ويكا أفكاد هتكبر ويبر كانت بليد المالتي زي بزعبة شهر رمضان ذكرتنا يا مالتي تزف الرسل اتي زي في الرسل بزعبة شهر رمضان وابزت اطون بالمالتي وهذا والله اعلم ان شاء الله ابزي شهر رمضان حطو زلو مالتي ابت السيام التطوع قل زي كان مع التغنزارة بلينا مالتي بزعبة شهر رمضان حطو زلو الدحر الله إن شاء الله تجزيه نحطه كبير في معلتيو هذا والله أعلم ما عليش أحوات عن وحياء مثلين وحيدر الدعاني إن شاء الله خير بارك الله فيكم ما يكفري أم كادر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاه الله خيرا صب علمكنا ما شاء الله تحبسنا لعني رمضان حيت نية زبل كياسي إن شاء الله بور في الكهتنية تيو زحيشس ولا مشت مشت كهتنية زل كاسي زعتني حتى كادلية أن بور كهتنية ناس يقوون ديو نيب مشت مشت كترسع تقل تقوون ويس ناي جدا مشت مشت كتنية تلقى زيانا تيت إياك إن شاء الله جزا الله خيرا سلام عليكم سامي قام تقوم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدايب لأهل العلم عبزي حال بشهر رمضان حجي شهر رمضان بحرقاتي سي قدامي معالتي نية ناي سلاسة معالتي بحسب مقبار ريحايش ويس ببحادة معالتي تي أرجع أقوال العلماء انتي إحواتي بالصحة دي يعني شهر رمضان حدا ما عطي تراي الكانية يكون قد قبر أنا سي نياع قبر كله ممكن بجل مخنيات النفر أقوالي تأذي خالي قدين نياع لشهر رمضان ورحي مقلو كتصومي الكان نياع بحر كيركا زياء أخلتيا زياء أخلتيا مالتي هذا والله أعلم إن شاء الله بيري هذا هو هذا والله أعلم قال حتى زلوا للإحوات قال حتى زلوا أبزياء بزعبة رمضان إحوات يلا حتى معلتي إحوات حتى يلا كل مره إحوات ما يكفر يوم بلال السلام عليكم السلام عليكم شو معلقه بزعبات درس خطبه بس انا حكايت سمع كل حجي اداء تدلغه بس خطني يرنو بزعبات زكاة الفطر بحجي وسدد تخلنا عدي كمان وخان سدرا بيتك مالتك مكو خام حاوبوها خطبوها خمي زكاة الفطر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمع الله زكاة الفطر أول نتيجة قرب بيتسقعت هب يجوز ندحا ويك عن البخخت هب زي أي فكرة نبخا ويك عن الدحا هب أي فكرة هذا نسوم من الدحا سنزخون وغالد قالوا تقول إحوات كاحت تخيلها ويك ندحا وبخا ويك حاو بخا قالوا تقول بيتسب النحران له قدام نتنغف كتب تخيلها مالتي زكاة ويك زكاة الفطر زكاة أي بالدي ويكا زكاة الفطر مالك زكاة الفطر فيه خلاف بين أهل العلم هل كم عسر تحمش دي رمضان دحر لذي حسكن هبر خلنا قد يومكم إيدو ولكن أرجح ما أراه والله أعلم كنت معالتي ويكا سنست معالتي نعيد كنت معالتي دحر تريفوا كسان صلاة العيد توزد خيريا دحر صلاة العيد قل هي اللان مالك زكاة الفطر تجزي ناتا كل التبعات تقدر فان كله لعيد مالتيو كساب صلاة العيد عم زكجي زكاة الفطر هتهم على كمالتي هذا والله أعلم إن شاء الله بري هتقول هم بلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم بلال وزيادة وزيادة أحوات أم بلال على هذا ويقع وزيادة مسلمين والله طيب لو أبزي أمونغو سحورين أمونغو أزانين كدايم حبس أخد قطر مالت تقريبا حانت دقيقة مالت حانت دقيقة كل لو حانت دقيقة ولا حانت تقيم يلن مالت أزانين دحر كينو قد خلاص إمساك خونا لو مالت إمساك أزانين دحر كينو إتي سحور كاكو دنقل لو أحواتي كبتي حجي كدما بعدنا تيريرو ساعات حالة ويكا ساعات كده تسحر يقو عمرو ليرو مالت يقل يوم أحوات ويكا كده سدرابيت تايو لأزان فرق ساعات اللي حد تريفوا يتزبالة شعوي شعوي بالعيخة خساب أزان زخون أزان بسكونة تتوتر بالمالت هذا والله وعلا التي يزينا يسحر مالت سنة خادة من دحر وزيو نترو مدى ولا حد تزتكفو إليه أي فرسوني أبو أيوم كاب سنة خادة من دحر وزيو دتي رومدا نحكا زو فرسوي كونش اي فرسوي ولا حاتي اي فرسوي ولا حد خايت كفوني التسياب نحكا صحيح قلت تدا من دحر وحيد كايا انزا خادو ودح قلت هانو ما ابو عيو هذا والله وعلا هذا والله وعلا ام بلال وتيا مسلم تيا مسلم أتى هاي سبعة أو تيا تيا مسلم الله مستعان كان مرة مدار بحدا مع تويكا بخلت مع ترتصوم كيف كان يحوى كان مرة مدار بحدا مع تي تويكا بخلت مع زكاة نايمين تايم أفتاء الدخاء دخاتات الدحرية اللو يوتي قزا باندا أفتاء الدخاء دخاتات الدحرية اللو يوتي أفتاء الدخاء دخاتات الدحرية اللو قل لا قدامي نايت أفتاء الدخاء اللو دخاتات المالتي هذا والله أعلم قال حتى ذات أحوات حتى زلوا انحل على ان شاء الله ما يقيروا قحتي تخالي مالك حتى تات على دي حوات خلاص ودينا هنا بزم على دي حتى تات على دي عند موتى زبها الكبع عينتي أول الله مستعان عندنا موتى ما ردي شبه زبها ترحى انت قبر ذلها ويكمي الله مستعان كمي سوني عند موتى عند شبه زبها ترحى انت قبر ذلها أنا زي عزي ترددت لذلها كمان يا سوني الله مستعان كمان يا سلازمو توسي عيد موتان غير مالت حجي بيتسابي عند حرميته بسي عيدنا تمي قبر الله مستعان ربنا يسهل ربنا يحدينا ويحدي جميع مالت يوم عيد موتان نساء على زفلتا الله مستعان عيد موتان عيد نايم موتان تبر الله كما أنا يخل تاتحف تدري هذا الله نعيد كانت ترقو من دحر على الواقل اي فلتاني كانت ترقو من دحر على الواقل اي فلتاني حوات سامحوني ام بلال على الاخر ام بلال على الاخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلش كمبيوتر او تقيني اي سمعكو خان تدق مليت ما حدو تملسي ان شاء الله جزاك الله خير طيب زكاة الفطر ويكا زكاة الفطر النحر كوينو كابعيد كنت معاس النحر تريفوه هو تصالوه تي كزيراتا كساب صلاة العيدة كساب صلاة العيد تي نزخنا مسكين تزقرب مسكين نحرا لك حجة حو بخا تزقرب مسكين نحرا لك وينك تهو بدخل حول حد سجمل ويكا حو خا ويكا حفت خمالتيو نعوك تهب تخل نعو بخا ندخان قل زكاة الفطر ختل يقول كان مالتيو هذا والله أعلم كده تبعات النحر تريفوه يقول كان مجمع رمضان زكاة الفطر زكاة دايم زكاة عمتاون وطعو زيكون أحوات أجي أخطفلت أنه جلال أكتر دوني زكاة ناي مثال زكاة الفطر عم رمضان جوات زكاة الفطر زكاة الفطر تفلت أنهم حوال اليوم زكاة الفطر زكاة المال الزخل التعايرة في اللي مالك نسخة زكاة المال مالت عمتها والزكاة توتقون بحكوينو إزي عم زخونة كيزي أخطر تخلح عم زخونة كيزي أخطر تخلح عمتاوي عم شهر رمضان دهاتهم ويكا لحر رمضان دهاتهم عمتها وقتهم زكاة الفطر قيل كاب عيد كل التبعات المسترفة كساب صلاة العيد لحر صلاة العيد قيل ايتوها منه هذا هو أهوال تزبرت أقوال أهل العلم زياء قيل يوم رمضان عشر تحمش شدح وكينو كتب تخيل زبر رائل له ولكن لا أعرف أي دليل أبز مالتي إن شاء الله بريحة تخول بريحة ده أم بلال هذا والله أعلم حتى زلوا ولا الإحوات حتى أبزي بزعب عن رمضان حتى زلوا نحن الله ما يكفري وحتى خانتا اسكسوا لي أبرح لي حتى خانتا أنا يبرها الليل عيد لا يموتاك دي مالدي كمان نحن في ناس كبرها لي أنا أبرا مدان يزارب زلوه صوري سامحاني عيد لا يموتاك دي نايفولتاني ما يكفري والنهار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمع اللهم يا ريت على حدثوني طيب انا تحتي كان زبل التازة حفتنا يعني زكاة الفطر زوم وساء زلو سبات وي زلنا ندهر قدمة عيد بخلتة مع انطوين وخانا بصحس لزين خالص بقانو اخل اخذ يخائل كما يكون رأيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يكون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمع الله دايو تزبلت أول عفتي زلقايا عندي مساجد الله بات مساجد زكايد حرفينو بات مساجد وحب الله زحاد قدامي يلن بزعبة عم مساقل اي كبني كل سبيدة وانونو يهب النحر كينو تاي خبن تي ازبالت ان نسخة حجي نسدرخات سدد حزن احوات ابجي حزن نسدرخات سدد حجي سامو سامايك اسكالا حجي نسدرخات سدد نعيد كل التبعاتي ويكاء حادة معالتي ويكاء صلاة عيد كيبة صحيح كله نسوم يوزقوا الكمالتي بخوة مخت قبر تخيرها هذا والله واحد ماذا هذا عود أخرى ولا عن تتركم يا بلون السلام عليكم سمع الأخوات نمشي له بجادة تعمل سي بود خرب بجحات الكادة تعمل سي إن شاء الله بجحات خور بري هذا أيوة بارك الله فيك قال حتى تعزلوا بزعبة شهر رمضان أحوات بزعبة رمضان حتى تزلوا الحرارة ما يكفري أم قادر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maybe كون فيز كونم كيوخنو بزعبة زكاة المال إن زكاة الفطر هاي تيك زكاة الفطر بزح يكون أنا حارس عشرة دولار ويشمون دولار يوتوتيو. إت زكاة المال جن بزح يدوس. أنا زكاة الفطر أس أوكي أبزي عد زل سال كنت هو تخلي خام خني أتو حد سر جديس لزخنا. بزع زكاة المال جن أي بزح لزوس أنا عد خسرت البجانون كسرت خل تخون. أنا نسخ لتيو كم فيز جيروم كيخون نا كردوا إلى إن شاء الله سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أم قادر تايو كل حنا نفلتنا زكاة الفطر كنا بدو قولنا يفعل هذا خبوتا نبوتا أبريو شدشة دولار كخون قولو أبريو حمشة باوند أبقي لها حمش كورونا ديا فلايت يوم أبسودين زرهم مالك عندين ريفولتوني كومتات مالتيو حمش تيرونيو لحاق تولتو مالتين حالسا حجي أبسود رابيت سبعين سبعين قول عد خسرست عند حران لك حمش سبع تولتو حمالك حمش تي زرهم حمش تهنديو سبع كورونا أوكي نحادث مع لدي وما على نحادث مع لدي سبعة كورونا أوكي سبعة توت عند حركينك حمشة سبع نحر على الخط السدرة أبو عدة قلعت سلسة نحر على له تايو حمشة بسبعة زيرو سلسة ميتر حمسان مع لدي سلسة ميتر حمسان كورونا توت مع لدي نسو تزمنة تايو أفت مسجد على مسلي تاي مسجد على مثلا أنا خلت تزفتو أبزل خو عادي أم مسجد يكمش أم مسجد تأكي بخاء نسو كا أبقال عادة التي أم دخاتات يسدوه مالتي زي ناي زكاة الفطر مالتي إت زكاة المال جن بيت المال المسلمين سنزي إلا أبزل قناتات تايو بيدوان ندخل سبيه مالج لأن مثلا حقرات الإسلام انحر عنه بيت المال المسلمين عنه ناي زكاة بوتا أبو توتسو مالج سعان لاجي أنا يسمع كان إذا لو تسمع عن الغرب كير قال لها أنا دي ما تسمع غير كان يسمع عن الله عارف كلامي اسم العالم اللي كنا امس البروفيسور اسمه جون شابلير على المهتمين بالاداره والتخطيط والقياده يعرفون اسم ذا لانه مدرب عالمي معتمد في اكثر من 50 شركه عالميه ونسال الله ان يمن على قلبه يكفي انه خذ انطباع رائع وجيد يعني يدور حول العالم كله يطلب وينقل حقيقه مثل هذه الدورات و شيخ الوقت اللي علقنا ان شاء الله شو ماشي تقول عجبها بالإسلام؟ إذا جزاك الله خير الله يجزاك الشهادة أيضا معلومة حلوة الأخت اللي من قليل إن سألتها يا شيخ قلت ماذا عجبك بالإسلام؟ إيش قالت؟ هي الأخيرة هذه اللي قبلها لا قالت كل شيء عجبني في الإسلام الله أكبر الله أكبر هذه شهدت بنفسها تقول كل شيء لما سألها الشيخ